الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. بعدما ذكر الله جل وعلا ما أجاب به فرعون وملأه، ما أجابوا به موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بأن كذبوهما ولم يقبلوا منهم، بين جل وعلا أنه أهلكهم، وفي آيات أخر أنهم أهلكوا بالغرق، أغرقهم الله جل وعلا بالبحر كلهم من أولهم إلى آخرهم. ثم بين جل وعلا أنه بعد ذلك أعطى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد بهذا الكتاب هو التوراة. وقال جل وعلا: آتينا موسى، بينما في الآيات السابقة يقول: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وقال هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، أوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالكتاب حينما ذهب إلى الطور لمناجاة الله جل وعلا، ليكلمه الله جل وعلا، وكان هارون عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، استخلفه موسى عليه الصلاة والسلام عليهم، وذهب لموعده مع ربه جل وعلا، فأعطاه الله جل وعلا هناك التوراة. والتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على موسى وتكلم به كما تكلم بالقرآن، وكما تكلم بالإنجيل، وكما تكلم في الزبور. الله جل وعلا أنزل هذه الكتب وهي من كلام ربنا جل وعلا. ولما لم يشأ الله جل وعلا البقاء للتوراة والإنجيل والزبور، دخلها التحريف والتبديل من بني إسرائيل. وحينما أراد الله جل وعلا البقاء للقرآن حفظه وحماه من الزيادة والنقصان، فهو ولله الحمد بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه ولم يكله إلى غيره، بينما التوراة والإنجيل استحفظ بها بنو إسرائيل، وكل الله جل وعلا حفظها إليهم فضيعوها. والقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد بهذا الكتاب هو التوراة، لعلهم يهتدون. لعلهم، الضمير في لعلهم يرجع إلى من؟ إلى بني إسرائيل قوم موسى عليه الصلاة والسلام. لعلهم يهتدون إلى الحق به، فيعلمون الحق فيأخذون به، ويعرفون الباطل فيجتنبونه. ومن وفق للأخذ بكتاب الله هدي إلى الصراط المستقيم. وفي قول لبعض المفسرين رحمهم الله في قوله لعلهم يهتدون، قال: يرجع إلى فرعون وملأه. وهذا ليس بشيء، وذلك أن التوراة ما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام إلا بعدما أهلك الله فرعون وملأه، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبعدما أهلك الله فرعون ومن معه، أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، ثم أشار سبحانه وتعالى إلى قصة عيسى وأمه مريم باختصار، وقد سبق بسطها في آيات كثيرة، ومن أوضحها ما ورد في سورة مريم وفي سورة آل عمران وفي آيات كثيرة من القرآن في غير هاتين السورتين. قال جل وعلا هنا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. جعلنا ابن مريم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه آية، علامة تدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته، قدرته على الأشياء الغريبة العجيبة، وكل شيء بقدرة الله جل وعلا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وهذه الآية هو أنه عليه الصلاة والسلام خلق من أم بلا أب، خلق من غير نطفة رجل، خلق بأمر الله جل وعلا ونفخ جبريل عليه السلام في مريم عليه السلام. جعلهما جل وعلا آية، أي مجموع الاثنين آية، كون الرجل خلق من امرأة بدون فحل، وكون المرأة حملت بالغلام بدون أن يمسها ذكر. وآويناهما، آواه بمعنى أسكنه، وآويناهما أسكناهما أو أنزلناهما أو أوصلناهما أو جعلناهما يأويان إلى ربوة. الربوة هو المكان المرتفع من الأرض المستوي، يختلف عن الجبل بأنه ليس بمستوي، والربوة المكان المرتفع المستوي. وفيها قراءتان سبعيتان: ربوة وربوة، بفتح الراء وكسرها وضمها، بفتح الراء وضمها. ما هذه الربوة؟ قيل أرض دمشق، قال به بعض الصحابة وجمع من التابعين. وقيل أرض فلسطين، وقيل بيت المقدس، وبكل قول قال جمع من التابعين رحمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الربوة المستوية، وهي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، وأنبئنا أنها دمشق. وقيل إن هذا الموقع يرتفع عن مستوى الأرض 18 ميلا، فهي أقرب مكان إلى السماء وأرفع مكان من الأرض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربوة الرملة. وآويناهما إلى ربوة، وذلك أن مريم عليها السلام خرجت بابنها خوفا من ملك زمانها، لأنه هم بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فخرجت به فآواها الله جل وعلا إلى هذا المكان الطيب الذي أثنى عليه بقوله: ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني مستقرة مستوية، أي أن ساكنوها يستقرون عليها ويستريحون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذات قرار أي ذات خصب وذات ثمار، أي أن أهلها يستقرون يطمئنون ويستريحون لما فيها من الخيرات. ذات قرار ومعين، ذات قرار ومعين أي ماء معين. والمراد بالماء المعين هو الجاري في العيون أو الجاري في الأنهار. وقيل الميم في قوله ومعين، الميم هذه زائدة كما تزاد في بعض الأسماء مثل منبع، والمراد نبع. معين أي عين، ذات قرار وعين، يعني عين ماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعين الماء الجاري. وقيل الذي تراه العيون وهو النهر، الذي قال الله جل وعلا: قد جعل ربك تحتك سريا. المراد بالسري النهر. وأصل معين أصله معيون، يعني من اسم مفعول، كمبيوع. استثقلت الضمة على الياء فحذفت، أي الضمة، فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وكسرت العين لتصح الياء فأصبحت معين. وفي هذه الآيات يمتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بأنه أعطى وآتى موسى التوراة ليهتدوا بها وليعملوا بما فيها، وفيها توجيه لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التوراة أمرتهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبينت لهم صفته صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني. وذلك أن محمدا عليه السلام خبرني به ربي، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه، يعني أتأكد من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من تأكده بمعرفته لابنه. وكما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذلك أن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة ووضحه لهم ليؤمنوا به. وفي هذه الآيات دعوة لبني إسرائيل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أن هذا الكتاب لا يخالف الكتب السابقة التوراة والإنجيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.